قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا لو ندري أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناها. فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه السورة حتى ختمها، فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها. فسبب نزول السورة أن الصحابة قالوا أي الأعمال أحب إلى الله، وذلك من حرصهم على فعل ما يحبه الله تعالى. فأنزل الله تعالى هذه السورة الكريمة وفيها إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقد كان المؤمنون في مكة مستضعفين، لا حول لهم ولا قوة، وكانوا يتمنون أن لو أذن لهم في الدفاع عن أنفسهم، فلم يأذن الله تبارك وتعالى لهم في مكة في الدفاع عن أنفسهم، بل أمرهم بالصبر وأن يعدوا أنفسهم الإعداد الإيماني حتى يتأهلوا لمواجهة عدوهم. فلما هاجروا إلى مكة وسألوا أي الأعمال أحب إلى الله، أنزل الله تعالى هذه السورة وفيها إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ثم لم يلبثوا إلا يسيرا حتى نزل قول الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فلما كتب عليهم القتال شق ذلك على بعضهم ولم يفوا بما ألزموا أنفسهم به، فأنكر الله تبارك وتعالى عليهم في هذه السورة فقال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال في سورة النساء ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقوله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم قد سبق تفسيره أكثر من مرة. وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هو وإن كان نزل في الإنكار على الذين سألوا عن أحب الأعمال إلى الله، فلما أخبروا بأنها الجهاد في سبيل الله ثقل عليهم ولم ينهضوا له، الآية وإن كانت نزلت في الإنكار على الذين لم يجاهدوا إلا أنها عامة في النهي أو في الإنكار على كل من يخالف قوله فعله. فالواجب على المؤمن أن يوافق فعله قوله، وأن توافق سريرته على نيته. وقد أنكر الله تبارك وتعالى على الذين يقولون ما لا يفعلون في موضع آخر في قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن مخالفة الأقوال للأفعال من موجبات النار، فقال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فالواجب على الإنسان أن يكون حريصا على أن توافق أفعاله أقواله، وأن توافق سريرته على نيته. ولا يجوز الإنسان أن يقول قولا ثم يخالفه، ولا أن يعد وعدا ثم لا يفي به. فآية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي الحديث عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: قالت لي أمي: تعال أعطك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا. فقال: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. قال: أما إنك لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة. فإذا قال الإنسان لولده: تعال أعطك، يجب أن يوافق قوله فعله ويعطيه، ولا يجوز أن يقول تعال أعطك ثم لا يعطيه، بل يجب إذا قال أعطك أن يعطيه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. فمن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن القتال في سبيل الله ما هو؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا، كأنهم بنيان مرصوص. قال العلماء في قوله تعالى كأنهم بنيان مرصوص: هل هذا من آداب القتال، وأن على أمير الجيش إذا هب للقتال أن يصف المجاهدون صفا واحدا متلاحما متراصا كصفوف الصلاة كأنهم بنيان مرصوص؟ فقالوا: هذا مراد بعينه عند إمكانه، ومراد بمعناه عند تعسره. مراد بعينه عند إمكانه كما وقع في غزوة بدر. في غزوة بدر النبي عليه الصلاة والسلام صف الصحابة صفا واحدا لمواجهة العدو كأنهم بنيان مرصوص. لكن في هذه الأزمنة، وقد تطورت الأسلحة وتنوعت واختلفت وتنوع أسلوب القتال، الآن لا يصلح للمواجهة أن يصفوا كأنهم بنيان مرصوص. فقالوا: حينئذ يكون المراد صف القلوب وتراص القلوب، فهم مع تفرقهم في خنادقهم كل في خندقه، إلا أنهم على قلب رجل واحد، مثلهم في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بيّن الله تبارك وتعالى موقف بني إسرائيل من أنبيائهم، فذكر موسى وعيسى عليهما السلام، فقال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ تؤذونني وأنتم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ هل هذا ما يستحقه الرسول منكم؟ إن إحسان الرسل إلى عباد الله هو أعظم إحسان بعد إحسان الله عز وجل. ما أحسن إنسان إلى إنسان كما أحسنت الرسل إلى أقوامها. والله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكيف تؤذى الرسل وكيف يضطهدون ويعذبون فضلا عن أن يقتلون؟ وإذ قال موسى لقومه يا قومي لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. والله عز وجل يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فلا تجوز أذية الرسول بالقول ولا بالفعل. وما هي أذية بني إسرائيل لموسى عليه السلام؟ أذيتهم كانت كثيرة متنوعة، ولكن منها ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا، يستحي أن يرى الناس عورته، وكان بنو إسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى بعض كما كان واقع الناس في الترع إلى عهد قريب، وكما هو واقع الناس الآن في البحار في الشواطئ على المصيف في الصيف، ناس ينزلون البحر عراة ينظر بعضهم إلى بعض، ويا ليت الرجال فقط بل الرجال والنساء، الرجال والنساء على الشواطئ اليوم أشبه ما يكون كيوم ولدتهم أمهاتهم، لا يستر منهم إلا السوء المغلظة، وهذا من شر ما ابتلي به الناس. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن القوم غيره؟ أيها اليهود والنصارى حتمشوا وراه وتقلدون في كل حاله، حتى لو كان منهم من أتى أمه علانية لا يكونن منكم من كذلك والعياذ بالله. الشاهد كان بنو إسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى بعض، والحياء الحياء صفة من صفات الأنبياء ومن صفات الملائكة، فكان موسى حييا ستيرا، كان شيء يقدر يستحمى كده قدام الناس ويتفرجوا عليه، فكان لما يغتسل يداره. فقالوا ما يستتر منا موسى إلا لبرص في جلده أو عاهة أو أدرة، يعني مرض يصيب الخصية فتنتفخ وتعظم، فأراد الله أن يبرئه مما قالوا. فبينما موسى عليه السلام يغتسل وضع ثيابه على حجر ونزل يغتسل بعيدا عن الناس، فلما اغتسل وخرج ليأخذ ثيابه إذا بالحجر يجري أمام موسى، حجر يجري بالثوب أمام موسى، فتبعه موسى وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجر دير جلبيت انت رايح فين، لغاية ما وصل عند بني إسرائيل وشافوه وعريان أحسن الناس خلقة، فقالوا والله ما به من آفة وما به من عاهة. فلما رأوه وقف الحجر فأخذ موسى ثيابه وضرب الحجر بعصاه فأثرت العصا في الحجر، وهذا معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما مالوا عن الحق وانحرفوا عن الهدى وآثروا العمى على الهدى أضلهم الله تبارك وتعالى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الهداية أنواع، من أهمها هداية البيان والإرشاد والدلالة وهداية التوفيق. أما هداية الإرشاد والبيان والدلالة فهذه وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وفيها قال الله تعالى: ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد، يهديهم يعني يدلهم ويرشدهم، هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، كما قال تعالى: وهديناه النجدين، وقال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا. هذه الهداية تكون على يد الأنبياء وورثتهم من العلماء، وأما هداية التوفيق وهو خلق قدرة الطاعة فهذه بيد الله عز وجل. ولذلك قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ثم قال له: إنك لا تهدي من أحببت، فأثبت له هداية ونفى عنه أخرى. ولا شك أن الهداية المثبتة غير الهداية المنفية، فالهداية المثبتة هي هداية البيان والدلالة والإرشاد والتعليم والتوضيح، أما الهداية المنفية فهي هداية التوفيق، هداية التوفيق. إلا أن الله عز وجل رتب هداية التوفيق على هداية البيان والإرشاد والدلالة، فمن قبل هداية الإرشاد والدلالة من الله عليه بهداية التوفيق، ومن رفض هداية الرسل أزاغ الله قلبه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما رفضوا أن يهتدوا بهدي نبيهم موسى عليه السلام أضل، فلما رفضوا الهداية التي على يد رسل الله أضلهم الله عز وجل، فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا، جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والفسوق معناه الخروج من الطاعة إلى المعصية والخروج من الإيمان إلى الكفر، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وأحمد ومحمد واحد، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لي خمسة أسماء، أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا الماحي عليه الصلاة والسلام. فعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بشر بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عيسى وحده هو المبشر بمجيء محمد عليه الصلاة والسلام، بل بشر به موسى وبشر به الأنبياء والمرسلون، كما في قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ففي هذه الآية أخبرنا الله تعالى أنه أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أن يؤمنوا به ويتبعوه، أن يؤمنوا به ويتبعوه، وأعطوا الله تعالى العهد والميثاق بذلك. فكل الأنبياء بشرت بمحمد عليه الصلاة والسلام، والتوراة والإنجيل بشرا بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ولذلك قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولقد هاجر نفر كثير من اليهود إلى المدينة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ينتظرون بعثته وخروجه عليه الصلاة والسلام، لأنهم وجدوا في كتبهم أن النبي الخاتم يهاجر إلى يثرب، يهاجر إلى يثرب. فهاجرت طوائف من يهود إلى يثرب قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إليها، ينتظرون هجرته عليه الصلاة والسلام. وكانوا أي اليهود إذا اختلفوا مع العرب من أهل المدينة يقولون لهم مهددين: لقد آن أوان ظهور نبي آخر الزمان، نؤمن به ونتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. هكذا كانت تقول اليهود للعرب الوثنيين: لقد آن أوان ظهور نبي آخر الزمان، نؤمن به ونتبعه. هكذا تقول يهود: ونقاتلكم معه فنقتلكم قتل عاد وإرم. فما هو أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءهم ما عرفوا حتى كفروا به، كما قال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أي حسدا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. فلقد كانوا يرجون أن يكون النبي الخاتم من بني إسحاق، لأن النبوة كانت في بني إسحاق إلى عيسى بن مريم عليه السلام، إسحاق وإسماعيل ولدي إبراهيم عليه السلام، كانت النبوة في أبناء إسحاق حتى عيسى بن مريم عليه السلام. فاليهود كانوا ينتظرون بعثة النبي الخاتم، لكن كانوا على أمل أن يكون على عهد أسلافه من بني إسحاق أو من بني إسرائيل، فلما جاء من بني إسماعيل حسدوه على ذلك وكفروا به، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أي حسدا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، باءوا بغضب الله عليهم بكفرهم بمحمد على غضب الله عليهم بكفرهم بإيه؟ بموسى عليه السلام، لأنهم بدلوا وحرفوا وغيروا شريعة موسى عليه السلام، وللكافرين عذاب مهين. فمحمد عليه الصلاة والسلام بشرت به الأنبياء والرسل، وبشرت به كل الكتب، الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. فالأمة المحمدية أيضا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام موصوفة في التوراة والإنجيل، وأهل التوراة والإنجيل يعرفونها كما يعرفون أبناء. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليك مصدقا لما بين يدي من التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات، أي فلما جاء أحمد الذي بشر به عيسى عليه السلام، فلما جاءهم بالبينات الدالة على صدقه وأنه النبي الذي بشر به عيسى، قالوا: هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. كما أن الله لا يهدي القوم الفاسقين، كذلك لا يهدي الله القوم الظالمين. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، إنما يهدي الله المؤمنين ويهدي المتقين، هؤلاء الذين ينتفعون بهدي الله عز وجل. أما الظالمون فلا يهديهم الله أبدا، وكذلك الفاسقون لا يهديهم الله أبدا. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام؟ لا أحد. والله لا يهدي القوم الظالمين، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. يريد اليهود والنصارى ومن وافقهم على الكفر بما جاء بمحمد عليه الصلاة والسلام، يريدون ليطفئوا نور الله الذي أرسل به محمدا صلى الله عليه وسلم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. وهل يعقل هذا؟ هل يعقل أن يطفئ أحد هذا المصباح الكهربائي بالنفخ فيه؟ فهل يعقل أن يطفئ أحد نور الله عز وجل؟ يريدون بكفرهم وصدهم عن سبيل الله ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالمستقبل لهذا الدين بإذن الله عز وجل، والعاقبة لأهل هذا الدين بإذن الله عز وجل. ومهما على الباطل وارتفع فلا بد كما ارتفع أن يقع، مهما على الباطل وارتفع فلا بد كما ارتفع أن يقع. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وتلك الأيام نداولها بين الناس، نغلبهم تارة ويغلبوننا تارة، بس العبرة بالجولة الأخيرة. العبرة بالإيه؟ بالجولة الأخيرة. الجولة الأخيرة اللي هتحسم القضية إن شاء الله، هتحسمها لصالح الإسلام ولصالح المسلمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وقال عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر، هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار. فين الشمس بتطلع وفين القمر بيطلع؟ هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. وأنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا نكتب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أم رومية؟ بل القسطنطينية تفتح أولا. وقد فتحت قسطنطينية ونحن في انتظار فتح رومية، وهي عاصمة إيطاليا، ولا بد أن تفتح ويدخلها الإسلام كما بشر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال الله فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وسيأتي يوم تكون فيه دولة الإسلام هي الدولة العظمى أو القوة العظمى على وجه الأرض، كما أن دولة الإسلام خلفت دولتي فارس وروم في القديم، كذلك أيضا إن شاء الله ستخلف دولة الإسلام دولتي الشرق والغرب، وتكون هي الدولة العظمى بإذن الله عز وجل. ذلك الوعد، وذلك بأن ننصر دين الله عز وجل، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصرك ويثبت أقدامك. ومن أسباب نصر دين الله الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ أسلوب تشويق وترغيب. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تقوم الآذان كده تصغي والقلوب تقبل. لو واحد قال لك أدلك على تجارة مكسبها 100%، فتقوم إيه؟ تهتم كده وتنصت وتنتظر أن تسمع ما هي هذه التجارة اللي ربحها 100%. فكيف والله يقول هل أدلكم على تجارة مكسبها تنجيكم من عذاب أليم؟ وهل من المؤمنين أحد لا يحب أن ينجي نفسه من عذاب الله؟ لا شك أن كل مؤمن ديدنه هو أن يسأل الله الجنة وأن يستعيذ به من النار. فلما يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تصغي الآذان وتقبل القلوب وتستمع لله عز وجل، وهو يبين شروط هذه التجارة أو مؤهلات هذه التجارة أو رأس مال هذه التجارة، فيبدأ بقوله: تؤمنون بالله ورسوله. ولما يسمع المؤمنون هذا الشرط يقول الحمد لله الشرط المتوفر، وكأنها مسابقة بتعلن شروطها 1 2 3. لما تقرأ الشروط كل ما تسمع الشرط متوفر فيك تقول الحمد لله ابانا نجح. ها، ما هي التجارة؟ تؤمنون بالله ورسول. الحمد لله آمنا بالله ورسول. قال: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فالجهاد ليس هو جهاد السيف وحده، ولكن جهاد الدعوة. الدعوة جهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. جهاد الكفار يكون بالإيه؟ باليد. وأما جهاد المنافقين يكون بالإيه؟ باللسان. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. مكسب هذه التجارة ونتيجة القيام بهذا الشرط: يغفر لكم ذنوبك ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. بس هذا مكسب عاجل ولا آجل؟ مكسب آجل، ده في الآخرة. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار. إذا جاهدوا في سبيله في الآخرة قال: وأخرى تحبونه نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. كيف تنصر الله؟ تنصر دينه، تنصر نبيه، تنصر شريعته، تنصر سنته. كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأما الطائفة التي آمنت فهم أتباع عيسى عليه السلام، وأما الطائفة التي كفرت فهم اليهود، فقد كفروا بعيسى وقالوا فيه وفي أمه قولا عظيما وبهتانا مبينا. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فأهل الحق دائما ظاهرون على مخالفيهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا